سؤال: ما حكم التلفظ بالنية قبل الصلاة؟ الجواب أنه غير مشروع، لا يشرع الجهر بالنية أو التلفظ بها إلا في الحج، فلا صوم ولا صلاة ولا شيء آخر يشرع فيه التلفظ بالنية. لم يفعل ذلك النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هو شرط في صحة العبادة.